أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ بيقول بقى للقوم المكذبين بقى المعاندين كل حاجة تنزل يعرضوا فيها ويهاجموا المسلم ويعذبوه ويؤذوا حتى النبي. قال يعني انتوا عملتوا الاعمال اللي بتعملوها دي وبتردوا عن كلام الله، نقول لكم تردوه، انتوا عايزين منا ايه؟ ماذا تريدون؟ انا اضرب عنكم الذكر صفحا ما دام بتكملوا كده ما ندلكوش ذكر ولا نقول لكم حاجه. اكنه يعني ننهي الرساله، ننهي ما نقولش. ليه جاء من نضرب عنكم الذكر صفحا؟ كلمه نضرب ضربته واضربته اي تركت العمل، العمال اضربوا يعني عملوا ايه؟ ترب. هنضرب احنا الاخرين عم ننزلش الكتاب عشان انتم ما بتصدقوش وكافرين به؟ لا، سنوالي لرحمتنا انزال الكتاب ونرغمكم بالأدلة والبينات والغزو والفتح والنصر على ان تتمسكوا به. بل بالعكس، ان كنتوا لما تكونوا فاسدين تبقى مش في حاجة اننا نمنع الوحي بتاعنا، انتم عايزين وحي اقوى شوية من الوحي، بانسبكم مما يدل على أن الله رحيم بعباده حتى بالكافرين. فبيقول لهم أيوة يعني أنتوا بتكذبوش نمنع القرآن؟ لا ما نمنعوش. ليه ما نمنعوش؟ قال علشان إما منعناه هنمنع الخير عنكم وتبقوا أنتم مسلمين دائما، إنما لما نوالي يمكن تؤمنوا، ولما تؤمنوا يبقى قدمنا لكم الخير وقدمنا لغيركم الخير، لأن الشرير إذا اهتدى أمن الناس من شره. ولذلك الواحد لما يكون له عدو ويدعى عليه بالخيبه والمش عارف الايه وربنا يطلقه، نقول له يا شيخ ادعي له بالهدايه والهدى عشان انت تنتفع بسلوكه. ولذلك ان ما كانش الانسان يبلغ ما عنده من العلم يبقى هو اللي خسران. ليه؟ قال لك لانك كعالم هتمسك السبيل المستقيم فالمجتمع ينتفع بك، والمجتمع يضرب مين؟ اللي مش على السلوك المستقيم. يبقى من الخير لك وللمجتمع وليك انت اولا انك انت تعمل ايه؟ تهديه عشان ترتاح من شره، يبقى النفع لك، وبعدين العالم كله يرتاح من ايه؟ من شره. فقال افنضرب عنكم الذكر يعني نتركوا البلاغه به علشان انتم مسرفين في الضلال؟ لا، احنا من رحمتنا سنوالي نزول القران، لان يمكن بتكرار. وبعد ذلك صح الكلام ده ولا مش صح؟ بقى كل شوية يسقط واحد، يجي عمر مش كده، يجي خالد، يجي عكرمة، الله، يجي عمرو بن العاص. يبقى اذا لو انه هو منع من الاول كانت تبقى ايه؟ يبقى ما حصلش اي حاجة. افنضرب عنكم اي نتركه ونمنع عنكم الذكر لانكم مسرفين، كنتم قوم مسرفين. يبقى مش حن ايه؟ مش هنضرب هناك، بس قال مش قال اضرب بس يعني نترك القرآن، ما نقولش قرآن، قال صفحا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ صفحا يعني إعراضا. يبقى الترك إضراب عن الكلام خلاص، وإعراضا عنكم ما نودناش لنا دعوة بكم. وإيه صفحا يعني دي؟ قال لك لأن الإنسان إذا تكلم مع إنسان وكلامه مش مقول عنده يروح بعد ما كان مواجهه كده يبقى يديه صفحة الوجه، مش كده؟ فانتوا عايزيننا نعمل كده يعني؟ ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم، البشرهم بعذاب. طب بشرهم بجنة، بشرهم بعذاب. انما كلمة بشرهم ده تهكم واستهزاء. يقوم الواد ما يذاكر ما بيذاكرش، يقول له ابوه ابشر بالسقوط. مش انت عايز ما ذاكرتش؟ ولما ذاكرتش تبقى عايز تسقط، وما دام عايز تسقط تبقى رغبه منك، انا ببشرك بالرغبه بتاعتك اتحققت. يبقى ابشر للتهكم. الله، افنضرب عنكم الذكر صفحا؟ جاء من دي المواجهه للانسان، يشوفه كده مواجهه وبعدين عايز اول ما يرضى يعمل يعمل له كده، يبقى صفحه وجهه وشه اللي بقى، وبعدين ان كان كده يلويها ثاني ويمشي. انتوا عايزين ايه؟ نضرب الذكر عنكم صف؟ قلنا والذين يكنزون الذهب والفضة، واضحة فيها الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مش كلام مهمل، بينوا وفصلوا. اليوم يحمى عليها في نار جهنم. والنقد كان يا ذهب يا فضة، مش ورق زي ده انت بتقول ده انحرق. المقياس الذهب والايه والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها هتبقى فيه جباههم لأنه وجنوبه وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا، لكنه حوشها لعذابه. طب ايه بقى تكوى بها ايه جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ قال لك لأن لما يجي واحد سائل يطلب من أهل الخير حاجة يوم يعمل عليه ايه، يعمل ايه يكشر له كده او بوجهه كده، وبعدين ايه يعمل جنبه كده يديله جنب، وبعدين يديله ظهره ويمشي ويسيبه. فالعذاب يكون على قدر ما اتى من سيئة صاحب المال مع المحتاج زي ما فنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين.